إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى، يعني كنا قد وعدنا في اللقاء الماضي أننا بصدد عمل امتحان في تسميع الأحاديث، مش هنسأل عن فقه الأحاديث. جاهزين إن شاء الله؟ جاهزين إن شاء الله؟ من جاهز؟ كله جاهز الحمد لله رب العالمين، موافق الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كلكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا قبل ما أبدأ كده يعني نسخن شوية الإخوة، قررت بإذن الله تبارك وتعالى بناء على طلبكم، لأننا كنا في لقاء سابق كنا قد تعرضنا طبقا لخطتنا في شرح الكتاب الميمون لبيان المصطلحات الأصولية، فكنا قد ذكرنا المنطوق وبينا الدلالة بالمنطوق كيف هي عند الأصوليين، وذكرنا تعريفهم في المنطوق وأنواعه، وتركنا المفهوم أو دلالة المفهوم إلى فرصة أخرى. فاليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نستغل فرصة الكلام عن دلالة المفهوم عند الأصولي. فإذن الله تعالى كل واحد يمسك الورقة والقلم كده علشان إيه؟ أستعد لذكر التعريف وشرحها إن شاء الله. قلنا قبل ذلك أن الدلالات عند المتكلمين تنقسم إلى دلالة المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق، وإلى دلالة المفهوم وتعريفها ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. شو ده المشروع؟ يعني دلالة المنطوق التي يدل عليها اللفظ في محل النطق في الكلام نفسه، لكن دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ أيضا ولكن لا في محل النطق. فقسمنا المنطوق إلى صريح، وقسمناه إلى صريح وإلى غير صريح، وذكرنا كل ذلك بتفصيل في لقاء مسابق. واليوم بمشيئة الله تعالى نوضح ما هو المقصود بدلالة المفهوم. تعريف دلالة المفهوم، اكتب تعريف دلالة المفهوم. عرفه ابن الحاجب، هناك تعريفان طيبان، احفظ أي التعريفين شئت. ابن الحاجب له تعريف يقول ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور، تفصيله كده أو تفسيره، تبيينه بأن يكون حكما لغير المذكور. فالمذكور قد دل عليه النطق في محل، فقد دل عليه اللفظ في محل النطق ألا وهو المنطوق، لكن دلالة المفهوم لغير المذكور، للشيء المسكوت عنه. دلالة بالنسبة لإيه؟ للمسكوت عنه. فالمسكوت عنه بنعطيه حكما مخالفا للإيه؟ للمذكور. أنا عندي مذكور ذكرته في المنطوق. فدل المفهوم على الخلاف، إني أعطي الحكم المخالف للمسكوت عنه، واضح؟ نعم. يبقى ابن الحاجب بيقول ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور. تعريف آخر، دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. دلالة اللفظ، اللفظ يدل على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، فإن كان قد نطق به فهو دلالة الايه؟ المنطق. والمفهوم ينقسم إلى، دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين، إلى نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم ايه؟ مخالفة. مفهوم الموافق ومفهوم ايه؟ المخالفة. دلالة المفهوم تنقسم إلى مفهوم موافقة، تعمل كده موجة، مفهوم موافقة وفي مفهوم الايه؟ المخالفة، تنقسم إلى مفهوم الموافقة، وده اللي اسمه عند الأحناف دلالة النقص. عند الأحناف يسمونها بدلالة النقص، لأننا نعلم أن علماء الأصول لهم طريقتان، طريقة تسمى نسبة إلى علماء الأحناف طريقة الأحناف، والطريقة الأخرى والتي برع فيها الشافعية وغيرهم من الحنابلة اسمها طريقة المتكلمين. ولو راجعتم المقدمة النفيسة التي كتبها العلامة شيخ الأصوليين في هذا العصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، المقدمة التي جعلها لكتاب الآمدي، فستجدون مقدمة طيبة في نشأة التأليف في علم أصول الفقه وبيان الفرق بين الطريقتين. يبقى دلالة المفهوم بتنقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم إيه؟ مخالفة. مفهوم الموافقة ويسمى عند الأحناف بدلالة النص، والبعض يسميه فحوى الخطاب، والبعض يسميه لحن الخطاب، والبعض يسميه القياس الجلي، والبعض يسميه التنبيه. أي تسمية من هذه التسميات شئ أو ذكرت أمامك في كتاب من الكتب فستعرف على الفور أن المقصود بها دلالة ماذا؟ مفهوم الموافقة. تعريف مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه. هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه. الشيء المسكوت عنه هديله حكم المنطوق، مش مخالفة، ده موافقة، هديله حكم الايه؟ المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا. وموافقته، موافقة المسكوت عنه يعني للمنطوق نفيا وإثباتا، هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا. لماذا؟ لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. وينقسم إلى قسمين مفهوم الموافقة. القسم الأول فحوى الخطاب، والثاني لحن الخطاب. فالأول فحوى الخطاب هو الأولوي بالأولى، يعني هنعطي المسكوت عنه حكم المنطوق بالأولى. المسألة علشان ما تبقاش كلها اصطلاحات قدامك، لما هنيجي ندخل في الأمثلة تلاقي المسألة سهلة جدا. يعني لما ربنا عز وجل يقول فلا تقل لهما ايه؟ أف، ولا تنهرهما. نهى الله تبارك وتعالى عن أن يقول الولد لأحد والديه أو لكليهما أف، يتأسف يتضجر، ولا تنهرهما. يبقى حرم مقولة الكفر، ودي أدنى شيء. بس يبقى من باب أولى حرم إيه؟ ما هو أعلى من ذلك. يبقى ده المنطوق. المنطوق إيه هو المنطوق؟ حرم الله قول كفر الوالدين أو لأحدهما، صح؟ إيه مسكوت عنه؟ ما هو أعلى من قول كفر؟ إنك تشتمهم، إنك تضربهم، إنك تقتلهم. هذه الأمور محرمة ولا مش محرمة؟ إن كانت قولة أخت حرام فما بالك بما هو أعلى منها؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنعرف المسكوت عنه حكم المنطوق. المنطوق حكمه إيه؟ التحريم، تحريم قول الأخت، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما ساوى مقولة أخت للتضرر هيحرم، وده يبقى اسمه إيه؟ لحم الخطاب، لأنه متساوي. ولكن لو كان اعظم من مقولة الاخر فايه؟ فهيحرم من باب اولى. فيبقى عندي مفهوم موقف. مفهوم ليه؟ لانه مش منطوق، ده مسكوت عنه. وموقف ليه؟ لاني هديله الحكم الموافق لحكم المنطوق، واخد بالك؟ وسميته اولوي او مفهوم الاولى او صحوى الخطاب، لانه اولى بالحكم من المذكور، صح؟ اللي هو المنطوق. يبقى هنا قسمته الى مفهوم موقف، المفهوم عموما لمفهوم موقف وعرفناه، اللي اسمه دلاله النص، ويسميه البعض صحوى الخطاب او لحن الخطاب. صحوى الخطاب بالنسبه للاولى، ولحن الخطاب بالنسبه للمساوي. فقسمنا مفهوم الموقف الى صحوى الخطاب اللي هو القياس الاولوي، اللي هو القياس الجلي، ولحن الخطاب اللي هو المساوي. نقول بقى صحوى الخطاب ايه هو؟ ان كان المسكوت عنه ايه؟ ان كان المسكوت عنه من مفهوم الموافقة اولى بالحكم من المنطوق، المنطوق اللي هو المذكور، سمي صحوى الخطاب. واضح؟ ان كان المسكوت عنه اللي هو ده الضرب، مش كده ولا لا؟ ان كان المسكوت عنه من مفهوم الموافقة أولى بالحكم من المنطوق سمي صحوى الخطاب. أمثلكم: ولا تقل لهما إيه؟ أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب يعني عندهم أمانة، شوف الإنصاف في القرآن الكريم، عندهم أمانة شديدة، بعض تأهل الكتاب عنده أمانة، بعض أهل الكتاب عنده أمانة. ربنا إذا يقول هذا الكلام ولا علشان هو مش على ديني وهو كافر إذا ما عندوش أمانة؟ لا، عنده أمانة، مش كل، ومنهم للطبعين من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قنطار ذهب، يؤدي البلاغ. الامانه وصلت لدرجه انه لو اؤتمن على قنطار يؤديه اليه، مش هينقص منه حاجه، واخد بالك ولا لا؟ طيب ده المذكور المنطوق، ان هم سيؤدون الامانه. ايه المسكوت عنه؟ ما قل عن ذلك، ما قل عن ذلك من باب اولى. ان كان هيؤدي القنطار يبقى من باب اولى ايه؟ هيؤدي الايه؟ الجنيه. يعني اذا كان انسان بلغ الامانة لو عنده مليار هيديهولك، لان في انسان ممكن تأتمنه على 10 جنيه كويس قوي، تأتمنه على 100 جنيه اهو، 1000 جنيه ربما، 10,000 جنيه انت. النفس البشرية الأمارة بالسوء، وزي يقول لك قرر ده 100 بيدي الامانه 100 لو عليه 10 جنيه صح؟ لا، مش هي دي 100 هي امانه بس مش 100 100 100 لما المبلغ يكبر والحاجه تحلو كده فساعتها يكتب، واخد بالك؟ ذاك الانسان ممكن يستلف منك 10 يردها 100 يردها 1000 يتاخر عليك اسبوع عن الميعاد، 10,000 جنيه عافيه، مش كده ولا لا؟ ويغير ملامحه. يبقى المساله بتختلف من ايه؟ من مبلغ. فبيقول لك ومن اهل الكتاب من ان تامنه بايه بقنطار ها يؤديه اليك. يبقى هنا ايه يبقى المسكوت عنه ايه ما هو اقل من القنطار حكمه ايه هيكون اولى باداء الامانه من القنطار. واضح ولا لا؟ كويس. اللي بعد ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك. لو تمنته على دينار مش هيدفع. ده المذكور ده المذكور المنطوق. طب المسكوت عنه ايه الذي يدمن الدينار ما موقفه ان كان هياكل الدينار اما لا يحرف الالف دينار ها ده اذا كان الدينار. ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليك ايه قائمه عندك سلطه في ايدك ورقه اتصل امانه ما شكل ذلك فتقدر تجيبها منه زي بيقولوا من جوه عليه مش كده؟ لكن لو مفيش ورق ولا اي حاجه هيجحد ويقول لك مفيش مالكش حاجه عنه ده الدينار. اما لو باع 10,000 دينار يبقى من باب اولى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفنا ايه الفرق بين مفهوم الموقع وبين المنطوق. المنطوق الحكم اللي عندي لكن المسكوت عنه حكمه ايه؟ ان كان مخالف ده مفهوم المخالفه. ان كان المسكوت عنه موافق هنشوف حكمه. ان كان اولى يبقى مفهوم الاولى اللي هو فحوى الخطاب. ان كان مساوي زي ما هنقول دلوقتي هيبقى ايه؟ لحم الخطاب. واضح؟ مثال جديد في فحوى الخطاب برضه. لما يقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخره. دي المحرمات. المحرمات دي ربنا حرمها ليه؟ نظرا للقرابه. فلما يقول عماتكم وخالاتكم ما ذكرش الجده. يبقى الجده من باب ايه؟ اولى. يبقى هنا ذكر في النص العمه والخاله. طيب ام الخاله اللي هي جدتك لامك وام العمه اللي هي مين؟ جدتك لابيك الجده للاب من باب اولى تحرم. الجده العمه تحرم نظرا لانها اخت ابي. والخاله تحرم نظرا لانها اخت امي. فما بالكم بام امي وام ابي؟ لم تذكر في النصوص ولكنها دخلت في باب السياق الاولى اللي هو الايه؟ اللي هو صحوى الخطاب. بصحوى الخطاب كده زي قول الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنطقهما. يبقى تحريم الجدات الجده لامه والجده لاب جاء من ايه؟ جاء عن طريق الايه؟ صحوى الخطاب. مفهوم الموقف الاولوي اللي اسمه عند البعض قياس جلي. ولذلك هيجي بعد كده يقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه مفهوم الموقف حجه باجماع السلف. مش في خلاف ابدا. مفهوم الوصفة اللي بتتكلم عليه ده حجة بإجماع السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير بس. لكن مفهوم الوصفة حجة عند السلف بالإجماع. لكن الخلاف بينهم في إيه؟ هل دلالته قياسية ولا دلالته لفظية؟ هي دي القضية. هل هي دلالة لفظية لغوية؟ ولا دلالة قياس؟ والراجع إنها دلالة إيه؟ لفظية. والدليل انها يعمل بها في كلام الناس. لكن الشرع هو القياس كحجة. لكن في كلام الناس ما عنديش قياس. مش كده ولا لا؟ ومع ذلك نعمل بدلالة الايه؟ بنعمل بدلالة مفهوم الموضوع. فيما بيننا وبين بعضنا البعض. في كلام الناس. فطالما وقع في كلام الناس فهذه دلالة ايه؟ ها؟ لفظية. دلالة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. طيب يبقى انا هنا اتكلمت عن صحوى الخطاب وضربت امثله ليه. واضح ولا في اشكالات عندكم؟ واضح ان شاء الله الحمد لله العقول سريه. طيب عندنا بقى من مفهوم الموقع ايضا لحن الخطاب اللي هو المساوي اللي هو يبقى هنقول وان كان احنا قلنا ان كان المسكوت عنه المفهوم الموافقه لا قلنا ما تكتبش قلنا ان كان المسكوت عنه من مفهوم الموافقة أو الأولى بالحكم من المنطوق سمي فحوى الخطاب. طيب إن كان المسكوت عنه مساويا للحكم المستفاد من المنطوق سمي لحم الخطاب. واخدين بالكم؟ يتسمى لحم الخطاب لو كان المسكوت عنه مساوي للمذكور اللي هو المنطوق. تمام؟ أمثلة لما يقول لك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما زنى. الرجم ماعز، قصد ماعز ولا أي إنسان يزني وهو محصن يلحق بمين؟ بماعز، مش كده ولا لا؟ لأن ماعز لم يرجم نظرا لإيه؟ لصفة ذاتية فيه، وإنما لأنه كان إيه؟ زانيا محصنا، مش كده ولا لا؟ كويس. يقول لك كذلك لما جاء البعض يتكلم في من أقيم عليه حد الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذا الكلام خاص بها ولا لكل من هو في ايه فعل جهلنا وكان في نفس الايه المحفظ قيم عليه الحد. طيب القرآن مثلا لما يقول يكسر في القرآن الكريم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، واحد يقول لك احنا مش هنأكلها احنا نحرقها، يدخل في الحكم ولا ما يدخلش؟ يدخل في الحكم. المقصود مش الاكل بس، ده المقصود اي ايه؟ اي تصرف المهم يضيع على اليتيم فرصة الاستفادة ايه؟ من هذا المال، لانه حقه. يقول لك ولا تأكلوا اموال اليتامى، يقول لك مش هتقول احنا هنشربها. لو مثلا حاجة مال مكروه ياخدوا يشربوا، يقول لك اصل ربنا قال ولا تأكلوا اموال اليتامى، مش كده ولا لا؟ لما الحديث يقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، يجي واحد يقول لك ايه؟ طب انا لو ضربته برجلي ينفع الكلام ده ولا ما ضربتوش بايدي؟ مش ما ينفعش الكلام ده، ينفع؟ يقول لك من سلم المسلمون من لسانه واسع، يعني المقصود الايذاء عموما، فكل ايذاء هياخد نفس الحكم ولا لا؟ كل ايذاء ياخد نفس الحكم ولا لا؟ الكلام ده مش بنفهم، هي دي حقيقه. كل حكم بياخد ايه؟ عندي حكم للمذكور او للمذكور. المسكوت عنه لو كان اولى منه بالحكم ياخذه، ان كان مساويا له ياخذه. واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي جعل العلماء يقسمون مفهوم الموافقه الى قطعي وضم. احنا مقسمينه هنا لايه؟ لاولوي ومساوي. من الممكن ان ينقسم مفهوم الموافقه الى قطعي وضمي. ما الفرق بين القطع والظن؟ اكتب الفرق بين القطع والظن هنا. القطع ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. لما يكون علم مقطوع بنفي الفارق، الجميع كل الناس تقطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. المسكوت عنه الضرب مثلا، او الحرق مثلا في مال اليتامى. حرق مال اليتامى زي اكل مال اليتامى، كده ولا لا؟ في حد يختلف فيه؟ حد يختلف؟ محدش يختلف فيه. لما يجوا يقولون قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طب الضرب ده من باب اولى، ده امر قطعي لا شيء فيه. يبقى علمي لو قطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق كان قطعيا، اما ان كان الامر ظنيا ما ظن فيه اتفاق الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق كان ظنيا. مثال للظن، يعني واحد يقول لك ايه؟ الشرع رد شهاده الفاسق، فهل ترد شهاده الكافر؟ ترد شهاده الكافر من باب اولى، مش كده ولا لا؟ يقول لك من قال هذا الكلام؟ ربما قالت بعض الائمه وقالوا ابدا ابدا هذا الفاسق ردت شهادته لانه يكذب، لكن ربما علمنا ان هناك كافر يحترز عن الفاسق. مش كنا لسه هو فاسق لا يؤتمن، ممكن يكون مسلم غير امين، وممكن واحد يكون كتابي امين ولا لا في نص القران الكريم، ومنهم من ان تامنه بقنطار ايه يؤدي اليه. وفي عندك بين المسلمين ان امن امنته على شيء بدل الامان ولا لا؟ مش دي كل الكافر احسن منه؟ لا، معاذ الله، احنا مش باب تفضيل، لكن هذا عنده امانه، هذا بيصدق الحديث وذاك يكذب. وارد ولا مش وارد؟ وارد. ولذلك قال إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكافر قد يحتمل من الكذب لدينه والفاسق متهم في دينه. اكتشفنا أنه كذاب، لكن هذا الكافر مش كل كافر طلع، لبعض الكفرة قد يكونوا غير إيه؟ غير كذابين، قد يكون غير كاذب، قد يكون هذا الإنسان غير إيه؟ غير قائم، من مش من الممكن هذا النص القرآن الكريم. نعم، يبقى ده اللي حاولنا نبينه في قضية مفهوم الموافقة. واضح الكلام دي ولا في إشكال في مفهوم الموافقة؟ واضح إن شاء الله. طيب، إيه بقى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة تعريف، تكتب دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه، مخالف لما دل عليه المنصوص، مش هيوافق بقى ده يديله الحكم العقلي، مخالف لما دل عليه المنصوص لانتفاء قيد من القيود، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم. دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه مخالفا لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم. واضح؟ كويس. ده مفهوم يسمى بقى عند العلماء دليل الخطاب. الاولاني كان ايه؟ صحوة الخطاب ولحن الخطاب. ده اسمه ايه؟ دليل الخطاب. ليه؟ لأن الخطاب يدل عليه، دليل الخطاب لأن الخطاب ايه؟ يدل عليه. والأحناف إن سموا مفهوم الموافقة دلالة النص فهم يسمون مفهوم المخالفة ماذا؟ المقصود بالذكر. يقولون عنه المقصود بالذكر. في كتب الأصول التي على منهج الحنفية يقولون المقصود بالايه؟ بالذكر. وينقسموا إلى أقسام متعددة. القسم الأول أو النوع الأول مفهوم الصفة. اكتب مفهوم الايه؟ الصفة. ومفهوم الشرع النوع الثاني، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللفظ. إذا كل دي أنواع مفهوم الايه؟ ها؟ أنواع مفهوم الايه؟ المخالفة. مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللفظ. طيب اكتب بقى مفهوم الصفة. ما هو مفهوم الصفة؟ تعريفه دلالة اللفظ المقيد بوصف، دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض بقى العكس بقى، نقيض هذا الحكم المسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف. دلالة اللفظ المقيد، دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف. يعني لما يكون عندي شيء موصوف وأعطيته حكم معين، وصفته بوصف معين وأعطيته حكم معين، لو وجدت شيء انتفى عنه ذلك الوصف يبقى ايه؟ ياخذ حكم مغاير للحكم ده ولا لا؟ يعني بالراحه كده لما نيجي مثلا على سبيل المثال نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم السائمه الزكاه، يبقى هنا وصف الغنم بيكونها ايه؟ سائمه، فهذا اللفظ مقيد بوصف واعطيناه حكما معينا، ان زال الوصف اخذ نقيض الحكم. صح ولا غلط؟ يبقى لو كان الغنم معلوفة فلا زكاة فيها. صح ولا غلط؟ يعني واحد عنده 40 غنمة بيعرفها في البيت، يطلع من كل 40 شات؟ لا، لأن الكلام ده بالنسبة للسائمة اللي بتأكل من الكلى المباح اللي هو ملك الله عز وجل، لكن هيعرفها في البيت عنده ويربيها خد بالك ما فيهاش زكاة. لكن ممكن يكون فيها زكاة عروض تجارة بقصة ثانية، لكن ما فيهاش زكاة الايه؟ الأغنام والمواشي كده؟ يبقى الزكاة بالنسبة للمواشي والأغنام خاصة بالإيه؟ بالسوائل مش المعلومة. لما قلنا هذا الكلام أخذناه من أين؟ خدنا الحكم ده منين؟ من دلالة مفهوم المخالفة. بس المفهوم ده اسمه مفهوم الإيه؟ الصدق. اسمه مفهوم مخالفة بس اسمه مفهوم الإيه؟ الصدق. عشان بقى أما تقول الكلام ده عشان بقى تطلع بقى طالب علم بقى فاهم؟ ما تقولش مفهوم مخالفة وخلاص، تقول مفهوم إيه؟ صدق. يعني إيه مفهوم صفة؟ يعني لو الحكم ده انتفى تعامل الصفة دي هاخد حكم مخالف، واخد بالك ولا لا؟ أمثلة ثانية. لما ربنا عز وجل يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الحكم هنا اللي مش قادر يتزوج بامرأة محصنة. يعني ايه محصنة؟ مش قلنا قبل كده ان الاحصان ده في دروس التفسير ان الاحصان بيجي في القرآن الكريم بعدة معاني ولا لا؟ حد يقول لي كده وفكرني بقى مذاكرين دروس التفسير ولا لا؟ في ناس بترفع ايدها وتخرج وتنزل ايديها تاني. قول يا سيد عمرو. نعم؟ الحرية والنص على طول. تقول لي المعنى وتديني النص. راجل حافظ كتاب ربنا. ها؟ ايه؟ فإذا أحصنا دي بمعنى الايه؟ الحرية. كويس؟ فإذا أحصنا. بس أنت بتديني المعلومة حتة حتة. احنا عاوزينها الآية كده على طول في دلالات. يبقى بيجي بمعنى الحرية في قوله فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ها؟ المعنى الثاني الايه؟ أين؟ كويس. الثالثة بمعنى الزواج أين؟ محصنين. هنا بمعنى ايه؟ الزواج؟ يا راجل يا طالب قول دي بمعنى الزواج. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. جميل. قولوا حبيبي بقى قول العفة أين؟ محصنين غير مسافحين. كويس. يبقى ربنا عز وجل ذكر الإحصان في القرآن الكريم يأتي بمعنى الزواج في قوله تعالى لما عدد المحرمات فقال إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إيه؟ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية. بعدها قال بعدها عليه والمحصنات من الإيه؟ من المؤمنات. يعني إيه والمحصنات؟ يعني المتزوجات. ما ينفعش واحد يتجوز واحدة متجوزة. واخدين بالكم ولا لا؟ بداية الربع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لأنها لو ملكتها يمينك وهي كافرة يبقى زال عنها إيه؟ ها؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فدخلت في قصة فذاك استثنى وقال إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم لأنه قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر فليس للكافر عصمة إن أخذت في السماية. واضح الكلام؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يبقى الإحصان هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الزواج. حلو أوي. ويجي الإحصان بمعنى الإيه؟ بمعنى العفة كما في قول الله تعالى في سورة المائدة لما بيقول إيه ربنا عز وجل في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لو قلت والمحصنات المتزوجات ما ينفعش لأن مش يتجوز واحدة متزوجة. بعدين احدث مش الزوجة غير ذمية تكون خاضعة لحكم الدولة الإسلامية فمش هينفع فيها إلا ما ملكت أيمانكم لأنها مش كده. فمش هينفع إنها تكون محصنة بمعنى الإيه؟ الزواج. يبقى الإحصان هنا بمعنى الإيه؟ العفة. يشترط لكي تكون المرأة زوجة لك أن تكون عفيفة وده اللي جعل القرآن يقول في سورة النور الزاني لا ينكح إلا إيه؟ زانية أو مشركة. في الزاج المقيم على زناه ولم يتوب من الزنا ومعلن بالزنا هذا لا يجوز لكم أن تزوجوه بناتكم فإن أحبته امرأة وتزوجته فهي بين حكمين إما أنها تستحل الزواج منه فيقع الشرك وإما أن تقول انا ملتزمة بحكم الشرع، ملتزمة قلبية قابلة لحكم الله، ولكن بحبه مش قادرة. فان وقع زواجها هنا بدون استحلال يكون الزواج ماذا؟ ها؟ حرام باطل، فتقع زانية. يبقى الزاني لا ينكح بمعنى لا يتزوج ولا يعقد الا على امرأة من اثنتين، إلا مستحلة بالزواج منه فحينئذ تكون مشركة، لأن استحلال الحرام شرك وكفر والعياذ بالله، خروج من الملة. وإما أن تكون ماذا؟ هويات، ولا تستحل الأمر ووقعت فيه. خلي بالكم ولا لا؟ وهذا الذي نستدل به على أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل لأنه تزوج بامرأة أبيه كان مستحلا، ولم يكن بفعلته هذه كافرة مرتدة، وإنما كان مستحلا. أضف إلى ذلك أنه كان محاربا وخارجا على النبي صلى الله عليه وسلم، محارب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية وأخرج لواء، ثم قال وأمر هذا القائد أو الأمير الذي خرج بالراية أن يخلص ماله، وتحميص المال لمن لا يعي لا يكون بالنسبة للمرتد، فالمرتد ماله ايه؟ سيد لبيت مال المسلمين كله، لكن التحميص هذا لا يكون الا التحميص عن اربعة الاحماد، يكون لمن؟ للمحاربين الاربعة. والخمس يكون ايه؟ يصرف في مصارفه، كما جاء في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فدل ذلك على أن هذا الرجل لم يكن مرتدا فقط، وإنما كان إيه؟ محاربا. أصل لو استحل بس يبقى إيه؟ يبقى مرتد، لكنه كان مرتد زيادة، زيادة دي اللي هي إيه؟ المحارب. فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتاله القتال المحاربين اللي هم جماعة كأنها دولة ثانية كافرة، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما يستدلش البعض على هذا التعب. فإبقى اشترط القرآن الكريم واشترط الشرع والحديث للمرأة لكي يتزوجها الرجل إن كانت كتابية أو غير كتابية أن تكون إيه؟ عفيفة. فقال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. مسافحات يعني التي تسافح الرجال فتزني مع أي رجال، او متخذات اقدام يعني لا تزني الا مع عشيق واحد او رفيق او خد او ولا متخذات اقدام. يبقى الاحصان ياتي بمعنى الزواج، وجاء في ايه؟ في سوره النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمان. وجاء الاحصان بمعنى ماذا؟ بمعنى العفه هنا في سوره المائده، وكذلك في سوره النساء هياتي بمعنى الايه؟ الاحصان. وياتي الاحصان بمعنى ماذا؟ ها قول، بمعنى الحرية. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، يعني ايه؟ يعني العفيف، يعني الحرائر، الحرائر المرأة الحرة، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم. يعني فتياتكم يعني الاماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول احدكم عبدي ولا ايه ابتي، ولكن ليقول ايه؟ فتاي او فتاتي. واخدين بالكم؟ من فتياتكم يعني البنات اللي هم ايه؟ جواري. ولذلك قال ومن لم يستطع منكم طولا، ما عندوش فلوس وما عندوش مقدرة على ان يتزوج حرة لان لها مهر، فليتزوج بامرأة ايه؟ من الاماء. فالاماء هيكون ايه؟ الامر خفيف بالنسبة له. من فتياتكم المؤمنات والله اعرف بايمانكم بعضكم من بعض، يبقى بناخذ بالظاهر. فانكحوهن باسم اهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. الله، مش قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال لك يعني الحرائر. طب هنا قال محصنات يعني عفيفات. كما اشترط في الكتابية أن تكون عفيفة اشترط كذلك في الأمة أن تكون عفيفة. قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك يقول فإذا أحصنا يعني إيه؟ تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني إيه؟ الحرائر من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منه على نصف الإيه؟ الإيه؟ الحد. فإذا أحصنا يعني إيه؟ تزوجنا، فإذا أحصنا يعني تزوجنا، ف فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، مش المتزوجات، لا، الحرائر، من العذاب. ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله أن يبين لكم ويأتيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان الضعيف. الآية بقى الأحكام اللي فيها دي وليه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى وصفها كونها مؤمنة، المنطقة هو وصفها كونها ايه؟ خد بالك لأن الآية دي فيها برضو مفهوم ايه؟ شرط، يعني فيها مفهوم صفة وفيها مفهوم ايه؟ شرط حقيقي. أما نيجي على الشرط يقولون ايه؟ يقول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فأثبت الحكم هنا اللي خدته الآية دلالة اللفظ المقيد هو اللفظ المقيد هو فتياتكم، مقيد بإيه؟ المؤمنات. هيثبت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه اللي انتفى عنه الوصف. طب الفتاة اللي هي الجارية اللي هي الأمة غير المؤمنة، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا ما ينفعش. فيقول لك ايه؟ خد بالك بيجي يقول لك هنا ايه؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اللي هي الحرائر فمما ملكت ايمانكم، يتجوز واحده من ملك اليمين من فتياتكم اي بنت. قال لك لا، يشترط انها تكون ايه؟ مؤمنه. طب لو ما كانتش مؤمنه ما ينفعش يتزوج، واخد بالك ولا لا؟ لا يجوز له ان يتزوج ايه؟ ها؟ أمة غير مؤمنه. ادينا للأمة غير المؤمنه حكم يخالف الأمة المؤمنه. الدليل مفهوم مفهوم الوصف او مفهوم الصفه، واضح الكلام ولا لا؟ لان الصفه ادها حكم معلق بالوصف نحوه، فلما انتفى الوصف انتفى الحكم. صح؟ واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح ولا صعب؟ كويس. طيب مثال، مثال برضه يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب لو جاء ثقه لا تتبين الثقة؟ لو جالك الرجل الغير فاسق وجاب لي خبر اتبين؟ بعض الناس ممكن تيجي تقول له خبر وانت عنده ثقة يقول لك يا اخي معلش انا اتبين عشان ربنا يقول ان جاءكم فاسق. قول له متشكر يا عم الحاج، ما هو نعتك هنا بانك فاسق، مش كده بس هو مش فاسق طبعا، لان الايه لما تقول ان جاءكم فاسق علق حكم التبين بماذا؟ بكونه فاسقا. فإن لم يكن فاسقا هنديه حكم الايه؟ المخالف، مش الحكم المخالف اننا لا نتبين، مش كده ولا لا؟ هنعطيه حكم المخالف مناقض. ولذلك عندنا لو جالنا خبر الثقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتبين ولا بناخده على طول؟ ما بنتبينش، بناخده لانه ثقه، لانه ايه؟ ثقه، مش كده ولا لا؟ يبقى الانسان الثقه الصالح اللي هو العدل اذا جاءك بخبر وجب عليك ان تقتلع ولا تتبين، اديته حكم المكان. واضح يا اخوانا؟ طيب مفهوم الشرط بقى، يبقى ده مفهوم الصفر. طب مفهوم الشرط اسمع اكتب، دلاله اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط، دلاله اللفظ، دلاله اللفظ الذي علق الحكم فيه، مفهوم الشرط دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط، الحكم علق فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم، على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط، للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط. يبقى عندي شرط، إن وجد حكم الله بحكم معين او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم معين، طب انتفى الشرط، ينتفي الحكم، مش كده ولا لا؟ فيقول مثلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، فمن استطاع ان ينكح المحصنات المؤمنات وعنده فلوس يحرم عليه ان يتزوج بأبه. ولذلك ربنا قال ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم. يبقى لو ما يقدرش يتزوج بحرة ومش قادر يصبر فيجوز له ان يتزوج بالايه؟ بالأمة المؤمنة. طيب لو كان يستطيع يحرم عليه ان يتزوج الأمة المؤمنة، من اين عرفنا ذلك؟ الحكم الاولاني كان ايه؟ مفهوم الصفة، من فتياتكم المؤمنات، يعني انا مش قادر اتزوج بحرة، هتزوج من ايه؟ بالأمة المؤمنة، بس شرط انها تكون مؤمنة، غير المؤمنة لا يجوز. المرة دي بقى الامر ايه؟ امر تاني، بنتكلم في الشرط. ان كان مستطيعا هل يجوز له ان يتزوج بأمة مؤمنة؟ لا يجوز له ان يتزوج بأمة ولو كانت مؤمنة. ليه؟ لان الشرط لو انتفع دل ذلك على ان الحكم على النقيض، طالما لم يتحقق الايه؟ الشرط. يبقى اسمه مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، يعني المفهوم المخالف حكم الزواج بالأمة المؤمنة للذي يستطيع ان يتزوج بايه؟ بحرة، حكمه ايه؟ لا يجوز. يبقى دي نقول الحكم المخالف، واضح؟ طيب لما يقول وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن ايه؟ حملهن. ده بالنسبة للمرأة المكتوتة. يعني ايه المكتوتة؟ اللي فيه بينونة، في بينونة متت، اللي هو البينونة الكبرى، طلقت البتة، خدت الثلاث طلقات، ملهاش، مفيش امل في الرجوع. دي لو طلقها ملهاش، مفيش عليها صرف في العدة، مش كده ولا لا؟ هيصرف عليها ازاي؟ فالآن يقول وإن كل أولاك حامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واحد يقول لي طب وليه المكتوتة؟ نقول لأن غير المكتوتة اللي هو الطلاق الرجعي ما هو ملزم بأنه يصرف عليها فيه، لأنه ليه حق فيها أنه يرجعها، مش كده ولا لا؟ لكن لو فتأت، لو قلنا له تنقطع عنها النفقة، طب واللي انقطناه ده مش ابنه؟ مين يصرف عليه؟ ولذلك لما هيدي الولد هتكون فيها ليها حضارة، مش كده ولا لا؟ وليها أجر رضاعة، هيكون لها أجر رضاعة حضارة ومسكن، صوت الطلاق الصغرى بتتكلم بهذا الأمر. فهنا يقول إيه؟ وإن كل أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى المكتوتة غير الحامل لا تجد لها الايه؟ النفقة. ليه؟ لانه قال وان كن اولات حمل، فان لم يكن اولات حمل فلا نفقة عليهم، ما دام مكتوتة. بنتكلم على التي ايه؟ طلقت الفتة، ملهاش رجعة تانية، واضح؟ كذلك ندخل بقى في مفهوم الغاية، مش عايز اكثر اكثر في الامثلة، الامر واضح ان شاء الله. بس احفظوا الكلام ده، خدوا الامثلة دي، عشان الكلام ده بنحتاجه كثيرا في دروسنا في نيل الاوطان. مفهوم الغاية هو دلالة النص، اكتب، هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية، دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية. طبعا كان قيد قبل كده بايه؟ بوصف، وقيد قبل كده بشرط، هنا قيد بغاية. دلالته عليه بقى على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية، دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها، مخالف للحكم الذي قبلها. مثال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى دي يقال عليها ايه؟ للغاية، مش كده ولا لا؟ للغاية، غير حكمة بكذا. طيب فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أما بعد حتى حكمه يخالف ما قبل حتى، صح؟ ما قبل حتى حكمه يخالف ما بعد حتى، اللي قبل حتى يجوز الأكل والشرب، طب ما بعد حتى اللي هو إيه؟ يتبين يمتنع، مش كده ولا لا؟ الامتناع على الطعام والايه؟ والشراب، تمام؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط، يدل على اباحه تناول الطعام والشراب الى الفجر للمطلوب، وعلى الحرمه بعد الفجر بالمفهوم، مفهوم الايه؟ الغايه، اللي هو نوع من انواع مفهوم المخالفه. طيب، لما يقول مثلا على سبيل المثال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن يبقى لا تقربوهن حتى يطهرن يبقى لا يجوزك أن تقربها حتى تطهر ماشي يبقى ما بعد حتى لو طهرت اللي يحدث حل لك ما قبل ذلك واخد بالك ولا لا بمفهوم المخالفة لكن الآية دي في إضافة جعلتني أتروع فإذا تطهرنا والتطهر هنا إيه؟ يعني لو واحد امرأته عائد إذا كانت حائضة إذا كانت حائضة ثم طهرت يجوز له أن يجامعها قبل الاغتسال نقول لغاية هنا حتى يطهر يبقى لا يجوز لك أن تقربها حتى تطهر يبقى هتديها الحكم المخالف على طول بعد حتى يخالف ما قبل لكن الآية أضافت لي إضافة لبني فإذا تطهرنا ما قالش فإذا طهرنا الفرق بين الاثنين زيادة المبنى تدل على زيادة الايه المعنى فتطهرنا فأتوهن فعلق الأمر بالايه بالإتيان على التطهر والتطهر زيادة على الطهر الطهر ده شيء رباني اللي هو امتناع الدم لكن التطهر هو الايه أمر زيادة عملية هي الغسل والبعض قال الوضوء ودي بالكم ولا لا واضح كويس لما يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له من بعد فإن طلقها الطلقة الايه الثالث الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مش كده الطلقة الثالثة قال فإن طلقها بعد ما اتكلم عن حكم الخلع أورد حكم الخلع بين الطلقتين الأوليين وبين الطلقة الثالثة بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ما تحللوش طب إن نكحت زوجا غيره وذاق عصيلتها وذاقت عصيلتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زواج بجد مش تحليل تزوجها بجد زواج ثم بدا له فطلقها يجوز له ان ايه يبقى خد يبقى ما بعد حتى ياخذ حكما مناقضا لما قبل ايه حتى فان طلقها فلا تحل له اذا قبل حتى لا تحل له طب بعد حتى تحل له واضح يبقى لا تحل له حتى تنكح زوجا ايه غيره مفهوم العقد وهو دلالة اللفظ أو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك الخير الأول حاضر وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك الفرق لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة طب لو واحد يتجوز 99 بقى قام الحد ولا لا الحد 100 مش كده ولا لا فلابد ان العدد يكون ايه الذي حدده الشرع مش كده ولا لا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يبقى لو أتوا بثلاثة يبقى هنديه حكم مخالف للحكم ايه الأربعة فجلدوهم 30 جلدة ينفع 62 طيب لما يقول القرآن الكريم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يبقى لو زاد على 70 الحكم يختلف ولا لا يختلف مش كده ولا لا خلاف العلماء بقى في مفهوم العدد اللي مش عايز أطول فيه لأن فيه بقى ده مشكلة كبيرة جدا وإطالة في إطالة نفس في هذا وإحنا ما بنحققش المسائل دي الآن فمفهوم العدد ده احنا نتكلم فيه لو كنا بنشرح اصول الفقه ومن احسن ما نتكلم فيه ارجعوا الى ارشاد الكحول وخلصنا الصلاه للامام الشوكاني برضه مؤلف كتاب نايل الاوصاف من احسن ما نتكلم فيه قضيه مفهوم العدد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على حد علمي في كتاب الإرشاد مفهوم اللقب. اكتب بتسمع انت كتير يقول لك ده مفهوم لقب. مفهوم لقب ده دلالة ضعيفة جدا عند الأصوليين. دلالة اللقب من الأول كده دلالة مفهوم اللقب ضعيف جدا عند الأصول، ولا يقولوا به إلا يعني إلا الأفراد قلة قليلة اللي تقول به الدقاق وبعض الحنابلة. مفهوم اللقب ايه هو؟ دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم. دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه. على نفي حكمه المذكور عما عداه، مثل أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا، الفضة بالفضة مثلا بمثل، ماشي، والتمر بالتمر والشعير بالشعير، مش كده، والملح بالملح والبر بالبر الى اخره، اصناف اللي هي ايه؟ ست. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الست الاصناف دي بس ما زودش. هل معنى ذلك ان الانسان لا يجوز له ان يقول يعني مثلا يقول الاحكام دي ذكرت الذهب بالذهب بس والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، ذكر ست الاصناف، فهل لا يجوز ان يجري ربا الفضل في اعيان اخرى او في اشياء اخرى ولا لا؟ يقول لك بمفهوم المخالفه لا يجوز، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه ايه؟ الست الاصناف، يبقى اي شيء غير السته دول يجوز فيه، صح ولا لا؟ يبقى اي شيء غير السته يقول لك لا لا، دي دلاله لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف جدا. ليه ضعيف؟ لان مفهوم اللقب متعلق بدلاله المنطوق اسم الجنس او اسم العلم على نفي حكمه. اسم الجنس اللي هو ايه؟ ايه الفرق بين اسم الجنس والجنس؟ ايه الفرق بين اسم الجنس والجنس؟ الجنس اللي هو بيفيد العموم ويطلق على البعض ويطلق على الكل، زي ما تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. واخدين بالكم؟ الماء طهور. بيتكلم عن جنس الماء. واخدين بالك؟ بيتكلم عن جنس الايه؟ الماء. لكن اسم الجنس يطلق على الفرد الواحد ولكن على سبيل الشيوع. واخد بالك؟ ولذلك يقول انه عمومه بدلي. عمومه ايه؟ بدلي، انه لا يطلق الا على رجل. رجل دي معنى كلمة رجل، تطلق على اي رجل. لكن لو اطلقت على واحد الان ما تطلقش على بعكس كلمة ايه؟ رجال. مش كده ولا لا؟ واضح؟ رجال إجابة. فهنا اسم الجنس، طبعا في مشكلة بين اسم الجنس وعلم الجنس، ده الكلام ده في المنطق وكتب البحث والمناظرة، لكن احنا الوقت عايزين نحرر ايه؟ قضية مفهوم الايه؟ اللقب. مفهوم اللقب لما يجي علم من الاعلام مثلا يقول لك زيد قائم. قال هنا انا اثبتت القيام لزيد. اثبتت القيام لمين؟ لزيد. هل انا نفيته عن احمد؟ لا. مفهوم المخالفه بقى لو اخذت بيه اقول ان قام ذاك، لو قلت انا زيد قائم، لو خدت بقول لك اثبتت القيام الى زيد، معناه ان انا المسكوت عنه ياخذ حكم مخالف. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لان الكلام ده تعرف لو خدت بيه تؤدي الى ايه؟ الى الكفر والعياذ بالله. لما تيجي تقول محمد رسول الله، ما معنى هذا الكلام بمفهوم المخالفه؟ ايه؟ ان مفيش رسول الا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه انكار للرسل. شفت؟ يبقى مفهوم اللقب ده الاخذ بيه خطير جدا، ولذلك مش حب عند العلماء. لذلك مفهوم المخالفه كله يعمل به الجمهور الا مفهوم اللقب. ولذلك شوف ابن قدامه بيقول ايه؟ رحمه الله عليه. ابن قدامه بيقول وانكر مفهوم اللقب الاكثرون، وهو الصحيح، لانه يهبطي الى سد باب القياس. يسد باب القياس، لان في الاصناف السته ابن حزم عمل كده. ابن حزم لقى الايه؟ القياس، مش كده ولا لا؟ قال ان تنصيصه على الاعيان السته في الربا يمنع جريانه في غيرها، هيمنع جريانه في غيرها لو خدنا مفهوم الايه؟ اللقب هنا، واضح؟ واحد يقول لك طب ينفر ليه؟ يقول لك الشرقيقي رحمة الله عليه وفائدة ذكره ذكر مفهوم اللقب ذكر اللقب نفسه اللقب نفسه وفائدة ذكره إنكار الإثناد إليه. ولكن الشنقيطي له كلمة طيبة جدا في الأضواء المجلد الثالث صفحة 228 بيقول إيه؟ أما إن استلزم اللقب أوصافا صالحة لإناقة الحكم به فإنه يعتبر مفهوم صفة لا مفهوم لقب. يعني لو جاء عندي مفهوم لقب واستلزم أوصاف صالحة لكي يناط بها الحكم يعلق بها الحكم يعني فإنه يعتبر إيه؟ مفهوم صفة لا مفهوم لقب. وذلك مثل لفظ رجال في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال فقد يظهر للناظر في سورة النور أنه مفهوم لقب لا يحتج به، ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر لأن الرجال لا تخشى عليهم الفتنة، يعني مقصود لذاته ما ينفعش مكانه رجال ونساء لا تخشى عليهم الفتنة وليس بعورة بخلاف النساء. ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناقة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة. ولي بالكم ده كلام الإمام الشافعي. الغزالي في المستصفى يقول وقد أقر ببطلان مفهوم اللقب كل محصل من القائلين بالمفهوم ولم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة. ولي بالكم طيب عندنا هنا أمرين قبل ما نختم الجلسة إن شاء الله. شرط العمل بمفهوم الموثق إيه هو؟ وشرط العمل بمفهوم المثلث. تكتبوه بالمرة. شرط العمل بمفهوم الموثق أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق. تفهم الأول المعنى من اللفظ في محل النطق. أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق. وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوية له. الأول تفهم المعنى من اللفظ في محل النطق. فهمت كويس؟ آه. تجد بعد بحث أن المفهوم أولى المفهوم اللي هو مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوية له زي مسألة الضرب في ولا تقل له ضرب. وإنما يفهم ذلك واحد يطلب نفهم ازاي؟ قال سبيل الفهم ده وإنما يفهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال. وذلك لازم الإنسان يكون على دراية بالنص ككل يمسك النص ويشوف السباق ويشوف اللحاق ويشوف السياق والكلام ده كله من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال. مثل مثلا إن لما ننظر لقول الله تعالى ولا تقل لهما أفر المقصود إيه؟ العلة إيه؟ إن عظم أبويا وأمي مش كده ولا لا؟ تعظيم الوالدين واحترام الوالدين. فإذا فهمنا إن العلة هنا من الحكم من عدم قول الحكم مسألة التعظيم هتجد انت ان الضرب ينافي التعظيم، هتجد انت ان الشكل ينافي التعظيم، لان كلمة اخت دلت على ان دي محرمة لان الوالد والوالدة لهم مقام ثاني مقام عظيم. فالكلمة دي فيها إهانة لهم وفيها تنزيل من مكانتهم يبقى من باب اولى او من باب مساوي. اللي يساوي كلمة الاخت يحكم واللي يكون اكبر من كلمة الحفظ ايه يحرم من باب اولى. واخد بالك ولا لا؟ فبتبص بقى لقرائن الاحوال. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب ده شرط العمل بمفهوم الموافق. شرط العمل بمفهوم المخالفة بقى ايه؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه فاذا علم او غلب على الظن الا موجب للتخصيص للذكر من هذه الاسباب ونحوها. يعني مفيش موجب للتخصيص بالذكر، ما عنديش سبب اني اجعل هذه مثلا بقول من فتاتكم المؤمنات. ليه جبت المؤمنات؟ لازم اكون انا مقتنع تماما من ان النص قصر من كلمه المؤمنات اني احط شرط وصف معين، والوصف ده ها كل اللي بيحكم، والوصف ده اميه طبيعي الشرط، وهذا الوصف مؤثر، ولو وضع هذا الوصف لما كان الحكم افضل. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يبقى مش المقصود اني ادير، وممكن اكون جاهل الوصف هنا لامر اخر، مش عشان اريد بيه الحكم، عشان امر تاني في موجب اوجب عليا اني اتي مثلا، اوجب عليا لما اكون انا اللي بتكلم. لكن بالنسبه للكلام اللي ما فيش حاجه اسمها حد يوجب عليه، عشان بس نبقى عارفين الفرق، احنا بنتكلم في الكلام العام، لان احنا قلنا ان المفهوم ده من دلاله الالفاظ، دلاله الالفاظ التي يتكلم بها العرب ويجري في كلام الناس، فما يكونش فيه موجب لاني اتي بهذا اللفظ غير اني اعلق بالحكم وليه تاثير في الحكم، والا يوجد هينتفي الحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ابن تيميه رحمه الله: فاذا عرف او غلب على الظن الا موجب، يعني الا يوجد موجب للتحصيل بالذكر من هذه الاسباب ونحوها، علم انه انما خصه بالذكر لانه مخصوص بالحكم، خص بالذكر عشان هو مخصوص بالحكم. اما ان ظهر ان تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب من الاسباب غير تخصيص الحكم به ونفيه عن سواه، فالتخصيص بالذكر في هذه الحاله لا يدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لما ربنا عز وجل يذكر وصف معين، الوصف ده لما يجي مثلا نرجع للايات بتاع سوره النساء، لما يقول ايه؟ آية التحريم: وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، اسمعوا أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، مش كده؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم. طب الربيبة هنا لو جينا ناخد هنا الحكم وقلنا ايه؟ نقول مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه ايه؟ اني هقع المسكوت عنه حكم مخالف للمسكوت. يبقى وربائبكم، الربيبه اللي هي دي بنت الزوجه، واحد تزوج امراه وعندها بنت، البنت دي تحرم عليه ولا ما تحرمش؟ تحرم. ربنا اشترط وقال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وربائبكم التي، وصفه هو ده وصف ولا لا؟ التي في حضوركم. طب فان لم يكن في حضورنا هتدي حكم ايه؟ مخالف. قال لك لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان ده خرج مخرج الغالب، يبقى الوصف ده خرج مخرج الغالب، جيء به لسبب اخر ليس لاناقه الحكم معلقا على هذا الوصف، وانما جيء به من اجل ماذا؟ من اجل عشان يبين ان البنت دي المقصود انها في حجره متربيه، حتى لو لم تتربى في حجره، لو انت اتجوزت امها وانت ما شفتهاش خالص وهي في امريكا، لما تيجي هذه البنت بنتك لانها كانها اتربت في حجره. فشوف بيقول له: وربائبكم التي في حجوركم، مع انها مش في حجره فتحرم عليها. يبقى الحكم هنا يشترط فيه ان تكون الربيبه متربيه بحجر الاب والام. قال لك لا، الله، مش بنقول ان مفهوم المخالفه هو مفهوم صفه اهو. يقول لك هذا خرج مخرج الغالب. لما ربنا عز وجل يقول في القران الكريم مثلا، نعم ربنا جديد خير، مثال جميل قوي: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فإن لم يردنا تحصنا أكرهها على البغاء. قال لك لا، يبقى هذا الأمر تربيع بواقع، لأن البنات ولا تكرهوا فتياتكم زي قول الله تعالى من فتياتكم الإيه؟ المؤمنات في سورة النساء. الفتاة المقصود بها مين هنا؟ الأب. لأن كانت الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين، كانت لهم تجارة، التجارة دي كان عندهم جواري نساء وبيتاجروا يكون في الدعارة والعياذ بالله. ما هو كان قوادا، ما هو خلي بالك اللي حارب الانبياء ده تجد فيه كل المصايب. يعني هذا الرجل الذي كان يفتري الكذب على امهات المؤمنين وكان يحارب بالشائعه، هو كان قوادا، فكانت هناك بنات تجاره رائجه بالنسبه له عنده بنات، يعني إيماء كان بيتاجر فيهم في الدعارة والعياذ بالله. فربنا أنزل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، اللي هو البغاء اللي هو الايه؟ الزنا الأجنبي. إن أردنا تحصنا، الفتيات يعني الإيماء مش بنته لصلبي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني يقصد عايز يقول له خلي عندك ذنب، دي البنات دي مش عايزة تفعل الفاحشة، أنت اللي رجل قواد بطبيعتك، واخد بالك ولا لا؟ هن يريدن التحصن، مش معناها ان لو لم تلد الفتاة الاحصان والعفة تكون النتيجة انه يجوز للانسان ان يكرهها على البغاء او يشغلها في الطعام، ما ينفعش الكلام ده. فهذا يخرج احيانا القيد، يخرج القيد احيانا للايه؟ يخرج مخرج الغالب، زي رب لما ربنا عز وجل يقول ايه؟ مثلا يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. واحد يوجع لي طب اللي ليه برهان؟ طب أقدر واحد ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان خرج من الايه؟ من هذا الكلام. يقول لك مين قال؟ ده كأنه يقول حقا لا برهان له، مفيش واحد هيدعو ومعه برهان، مستحيل. يبقى هنا بيحكي الواقع ان مفيش انسان هيدعو مع الله الها اخر له قران ابدا، ولا سمع الدليل كمان، ولا سمع الدليل لا عقل ولا نقل، لا قران له. زي لما يقول مثلا قال رب يحكم بالحق، واحد يقول لك هو ربنا يحكم بغير الحق؟ مش كده ولا لا؟ ولا لا ثناء على الله، قال رب احكم بالحق فحكمك لا يكون الا بالحق، فهذا ثناء على الله ان حكم الله هو الحق. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى عن يمتن على الناس ويقول عن البحار انه اخرج منها ايه؟ يقول منها لحما ايه؟ طريا. طب لو كان اللحم غير طري مش كده ولا لا؟ هيبقى حكمه ايه؟ حرام؟ قال لك لا، ولكن المقصود ان اللح لحما طريا ده للامتنان. لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول ان في الغنم السائمه الايه؟ الزكاة. يبقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام مبتدئا في الغنم السائمة الزكاة، الحكم هنا في الغنم السائمة الزكاة، يبقى المعلومة يثبت لها نقيض الحكم لا زكاة فيها. طيب بقى تصور نحاول نقلب الموضوع ونبين، لو واحد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما ابتدأش بنفس الكلام ده وقال له هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال له في الغنم السائمة زكاة. يثبت الحكم بالنقيض؟ قال لك لا، لأنه هنا جاء إجابة على إيه؟ على سؤال. واضحة؟ هيجي الأمر هنا إجابة على سؤال، يبقى ما قالهاش له لكن لو أهو الجملة واختلفت باختلاف السياق. عشان قلنا دلائل وقرائن الأحوال، ولكن الأمور اللي زي دي بيفهمها العلماء الراسخون في العلم، لان طبعا القواعد بتبقى كلها متكامله، لان ممكن واحد يكون دارس باب من الابواب ما يظنش ان بهذا الباب وحده يستطيع ان يستنبط، وانما لابد ان هو يكون ايه؟ العالم الثقيل يكون على درايه كل هذه الايه؟ القواعد ومستحضرها وهو يستنبط الاحكام. فانت هنا لما بتيجي تنظر الى هذا الحكم وتقول في الغنم السائمه في الزكاه، ده وصف للغنم، هذا الوصف لو لم يكن المقصود بهذا تعليل الحكم به لكان لغوا في الكلام يتنزع عنه المشرع، صح ولا غلط؟ يبقى لغو. يعني لو قلت الغنم في الغنم السائمه الزكاه تيجي تقول له ايه؟ طب والغنم اللي بعد يقول لك وهي نعم فيها الزكاه، طب لماذا خصصت الغنم السائمه؟ لو لم يكن التخصيص له دخل في الحكم لكان لغوا في الكلام يتنزع عنه المشرع، صح ولا غلط؟ سواء كان القران او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه بيخاطب الناس بالعربيه التي اللسان العربي المبين، واضحين ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ طيب لكن لو سئل الرسول نفرض جدلا سئل وما كانش قال في الغنم السائمه للزكاه، وقالوا له يا رسول الله زي ما سالوه عن ماء البحر، فقالوا له ايه؟ هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة؟ فقال نعم في الغنم السائمة الزكاة. يجري هنا مفهوم المخالفة؟ لا ما يجوز. ليه؟ لانه جاء على اجابه السؤال، فخرج من كونه مقصودا لذلك. واضح ولا لا؟ ليه دول واحد اخر؟ طب ما هو يتنزه النبي ده اجابه، بقوله في الغنم السائمة الزكاة، لانه بيسأله بقوله في الغنم السائمة الزكاة، قال نعم في الغنم السائمة الزكاة، يبقى ذكر السائمة لان السائم سأل فيها، لكن لما يبتدي يبقى لذكرها وتخصيصها ايه؟ ها؟ غرض وقصد منه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندي بقى في مفهوم الصفة أنواع معينة أذكرها لكم بالمرة عشان تبقوا يبقى البحث متكامل، ونحاول قلنا احنا بنختصر برضه، انا بختصر جدا خلي بالكم، لان مفهوم المخالفه عند كتب الاصول المطوله بحث وفيه مناقشات، لكن احنا هدفنا من هذا الكلام ان احنا بنكون عارفين في التعريفات حافظينها ومعانا امثله على هذا الامر، عشان لما يجي الامام الشوكاني ويستدل بسم الله المعاني يقول لك هذا فيه مفهوم صحيح، يقول لك مفهوم لقب، وسياتي مفهوم اللقب، يقول لك انما يجي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وترابها طهور او قربتها طهور، يقول لك هذا مفهوم لقب، هذا مفهوم لقب، وسياتي هذا في باب التامل لما ياتي يجي تقول مفهوم لقب ده في ايه مفهوم لقب؟ دعك بقى من الكلام في البيوع، انت بتتكلم على الامر اللي هيجي قريبا بالنسبه لنا، يقول لك مفهوم، لازم انت تكون عارف يعني ايه مفهوم لقب، ومفهوم لقب غير عمده عند الجماهير، صح ولا لا؟ تبقى فاهم الكلام. طيب مفهوم الصفه احنا قلنا وذكرنا عليه امثله. طيب مفهوم الصفه ليه انواع واقسام برضه قسموها العلماء الى مفهوم تقسيم، مفهوم عام، مفهوم عام زي ما قلنا في الغنم السائمه الذكر، وذكرنا الايات من فتياتكم المؤمنات، عندي مفهوم اسمه مفهوم التقسيم. مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم ده اضرب لك مثال بسرعه كده على الجمعيه سهله قبل ما اقول لك انت عارف، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيب احق بنفسها ماشي، والبكر تستأمر او تستأذن، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم هنا الحكم، يبقى الحكم ده ما ياخدش حكم ده ولا حكم ده ياخد حكم ده، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى لكل حاله حكمها، ويثبت الحكم المخالف للايه؟ لنقيضه، صح ولا غلط؟ ده اسمه مفهوم الايه؟ التقسيم، لانه قسم، فالتقسيم ده اعطى كل حاله حكمها، فما تديش حكم دي حكم دي ولا حكم دي حكم دي، نقول التعريف كويس. يقول مفهوم التقسيم وهو ان يذكر قسمين ويذكر احد القسمين ويذكر احد القسمين، فان هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم في القسم الاخر، يعني لما اجي اقول البكر ليست احق بنفسها والسيد ها دي حكمات الحكم دي ولا لا؟ كويس، يبقى اما اجي اقول البكر ما حكم البكر تستاذن؟ طب البكر احق بنفسها؟ اقول لك لا. ليه؟ لان الاحق بنفسها مين؟ السيد، فدي خدت حكم غير حكم. تمام، مفهوم العله وهو دلاله اللفظ المقيد بالعله، المقيد بالعله على ثبوت نعم لا الولاية أمر آخر. نعم، ما دعك من هذا الأمر لما أنت سألت فيه. طب بعد الدرس نخلص درس النقطتين دول ونتكلم فيها إن شاء الله. مفهوم العلة وهو دلالة اللفظ المقيد بالعلة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة. مفهوم العلة تكتب ولا لا؟ وهو دلالة اللفظ المقيد بالعلة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة. يعني مثلا لو قلت لك حرمت الخمرة لإسكارها، العلة كده، يبقى لو لم تكن مسكرة لما حرمت، ما العلة واحدة عند الإذاء، ما الحكم يدور مع علتي وجودا وإيه؟ وعلا. فقد تكون الصفة علة، واخد بالك؟ يعني قولهم مفهوم الصفة يشمل التقسيم والعلة، كل ده بيدخل تحت الايه؟ تحت الصفة. واضح؟ مفهوم الحال، يعني لما ربنا يقول ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، الواو دي يقال عليه ايه شيخ احمد شيخ محمد؟ واو الحال، ولا تباشرون في حال كونكم ايه؟ ها؟ عاكفون في المساجد، فهل تجوز المباشرة؟ فتضع حكم المباشرة لغير العاكفين في المساجد؟ الحلال حل مش كده ولا لا؟ يبقى فدل على حل المباشرة إذا انتفت الحال، مفهوم الحال اللي هو دلالة اللفظ المقيد بحال من الأحوال على ثبوت نقيض الحكم المسكوت عنه الذي عدم فيه تلك الحال. نفس التعريف بس في فيه إيه الكلمات. مفهوم المكان، مفهوم مكان، لما يقول اذكر الله عند المشعر الحرام، واحد يقول لي يعني ما نذكرش ربنا في أي مكان آخر؟ يقول له لا، وجوب الذكر فاذكر الله عند المشعر الحرام ده واجب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا ها قيد الحكم بمكان معين، فما حكم الذكر في اي مكان اخر؟ مستحب لكن مش واجب، مش على الاقل، لكن الوجوب في هذا الايه المكان. قد يكون في وجوب في اماكن اخرى بالظهر، لكن في هذا النص الوجوب عند المشعر الحرام، واخدين بالكم؟ طيب كذلك الزمان، لما يقول الحج اشهر معلومات، الحج ايه؟ اشهر معلومات، هل يجوز ان الانسان يحج في غير اشهر الحج؟ ما يجوز، مش كده ولا لا؟ وهنا قيده بايه؟ بالزمان. طب احنا نكتفي بالكلام هنا. اخونا بتسال بتقول بالنسبه للبكر تستأذن واذنها ايه؟ تصمت، هي بتستأذن يا بنتي جاري كذا، لو ست خلص الموضوع، السيد ها احق بنفسه، لازم تتكلم، امر مختلف، فلازم تتكلم السيد ولازم تقول، لان عندي دليل، اصل معنى كلمه احق بنفسها قد يفهم منها انها تباشر هي الزواج، ولكن لا تزوج نفسها الا الايه؟ الا الزاني. فالزواج في جميع احوالك اليهما بالولي، فما التفريق بين الاثنين؟ لو سكتت الهيب ما يتقدمش وليها بالزواج، لو سكتت خلاص ما يقولش موافقه، لكن البكر البكر معايا حضرتك؟ واضح الكلام؟ طيب نرجع بقى للي احنا عاملينه بقى، جينا للجد، جينا للجد، جينا للجد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا 26 حديث اتكلمنا فيه مشرف. طيب يعني احنا لو حبينا مثلا نسال، مثلا نسال ترفعوا ايديكم ولا نختار؟ والامر يبقى عالم كده يعني امسك الاخ عماد مثلا ونقول له الحديث الاولاني يا شيخ عماد. ما دي كده ده انا جايب لك اول حديث. طيب اخونا الشيخ وليد، لو سالناك يا شيخ وليد وقلنا لك عندنا احاديث بفضل طهور المراه تحفظ منها ماذا؟ بفضل طهور المراه. الباب الخامس، باب ما جاء في فضل طهور المراه. افتح كده الصفحه في دماغك. نعم الله اكبر. نعم الحكم ابن عمرو الغفاري. نعم نعم أنت ذكرتها، أنت ذكرتها بس يعني ألفت الحديثين في الألفاظ، بس أنت كده كويس يعني، جزاك الله خير، ربنا يا رب يبارك فيك إن شاء الله تعالى. طيب يعني لو سألنا الشيخ عمرو وقلنا له يا شيخ عمرو عندنا باب اعتبار لعدد الولوج تحفظ فيه ماذا؟ نعم طبعا انت ما قلتليش مين رواه ولا حاجه وعديتها لك، مين روى الاحاديث؟ لا الخمسه والاربعه والثلاثه والجماعه الا مسلم والشغل، الشغل بقى بتاع الحديث ده يا عم الشيخ يعني. قول ما تتقبش إذا رأى الكلب في إجماع الحديث فليخصه ثم ليقصه سبع مرات. نعم. وفي حديث عبد الله بن إيه؟ ابن إيه؟ مغفل. نعم. نعم. أنا ما سمعتهاش. نعم. قال إيه؟ مش متذكر. هل يقدر يذكرنا محمد حمدي؟ انتوا مش مذكرين. قول ما راجعتوش. لا انت ليك سؤال تاني عايز ازاي؟ عينيا قول. مش مراجع الشيخ محمد. مش مراجع الشيخ محمد. طيب اخونا الامام ربنا يبارك فيه امام المسجد يعني لو حب يذكر لنا حديثين، عايز حديث الحليتين وحديث بئر بضاعه من الاول يعني يكتب في البدايه. نعم. عن ايه؟ عبد الله بن عمر. ها. جميل قول. رضي الله عنه ولا عن عمر؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك وعننا جميعا. نعم. قال قيل يا رسول الله. نعم. قيل يا رسول الله. نعم. قيل يا رسول الله. ان السؤال عن الماء يكون بالثلاث. كويس ايوه. عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها على أرض عن الماء يكون بأرض الثلاث ويبقى فيها بئر وضعه. انت اللي دخلت الموضوع. قولوا قولوا احنا عند اتفاقنا. انت اللي دخلت الموضوع. قول. ابي سعيد الكبير. عن ابي سعيد الكبير. بس طبعا. المرة الجاية ان شاء الله نبقى 50 حديث باذن الله تعالى. قولوا. لا بس بعد كده يبقى فيه عقاب. كلام يعني كلام زي القراضيق. تفضل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر البضاعه عن من يفتح على اخيه قل حبيبي خب انت مصطفى على الشباب ربنا يبارك فيك صلى الله عليه وسلم. نعم. في رواية أن السفر مثلا من بيت الزراعة. وهنا بيت الزراعة فيها حاجة من الزيت وعمل الناس ولحم الخلاج وعمل الناس. عزي رواية. وعزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون من بيت الزراعة. نعم. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. طب أبونا الشيخ محمد اللي فاكرني عن السيد لو سألته عن باب الحث والفرس والعفو عن الأثر بعدهما الدليل على نجاسة دم الحيض ماذا يحفظ فيه؟ لا تحفظ شيئا؟ ستجيب؟ ربنا يبارك فيك تفضل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أحبانا يصيب دم الحيض إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع أو ما تصنع يصيب ثوبها يصيب ثوبها دم هو طبعا في الرواية من دم لكن طالما تكون دم يبقى تنفعها لأنه هو الذي يصيب فهو الفاعل يصيب ثوبها نقول له مقدم دم الحيض مش كده فهمنا ماشي قول إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض دمه. نعم. نعم. نعم. ربنا بارك فيك. نعم. حديث آخر من رواية كحديث أسماء. ده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن قولة. أن قولة بنت يسار قال أن ليس ليه ليس ليه ان الصبر واحد وانا احيي بكثير. نعم نعم. اذا طهرت فاذا طهرت تغسلي المصلي فيه فاذا طهرت تغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره. يكفيه الماء. نعم. حتى حافظ حديث معاذ في هذا الامر. تفضل يا شيخ. انا عايز بعد كده الاقي دين كلها مرفوعه. هتوعدوني ان شاء الله؟ هتوعدوني؟ يا اخواننا خليكم معايا، انا في نقطه، احنا تقريبا في الدرس بناخد بالكثير اربع حديث يعني، واحيانا بيبقى حديث واحد. لو انتم بتحفظوا حديث بحديث زي التفسير، احنا بقى بالسورتون. لو الناس اللي بادئه معانا من زمان بتحفظ، انا احيانا باخد في الايه الواحده كذا درس، في الايه الواحده ناخد كذا درس، ولما بنكثر قوي قوي قوي قوي قوي بيكونوا خمس ايات. يعني لما بتكون الايات يعني بناخدها في الزياده بتاخد خمس ايات. امر سهل بالنسبه لك. يعني بتكلم الكلام ده بقول ايه، لو انت بتحفظ سهل جدا عليك، بس مع التراكم هتجد نفسك معاك ثروه، ثروه في حفظ القران، ثروه في حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي بقى لنا كام؟ 15. الدرس ده رقم كام؟ 16. لو انت بتحفظ كل درس حديثين كان بقى الوقت 32 من الحديث، مش كده ولا لا؟ يعني كمان كنت هتلاقي نفسك اسقطت بعض الايه؟ الايام. الامر سهل والله. سهل بس محتاج ايه؟ مش اقول لهم مهمه عاليه، الهمه العاليه دي لما اقول لك احفظ اليوم عدد من الاحاديث، المساله سهله خلال اسبوع ولا حاجه، واحنا بنمشي احيانا على سطر ونسيب سطر يعني. فتلاقي المساله بقت سهله بالنسبه لك، صدقوني هتلاقيها سهله. تلاقي نفسك في الاخر يعني حفظت، شوف الكتاب في كم الف حديث. المساله يعني بفضل الله تبارك وتعالى اصول احاديث الاحكام موجوده في هذا الكتاب. بعدين ما قلت لكمش نحفظ الاحاديث اللي هي في المتن في الشرح. مع ان لو قلنا هذا الكلام يبقى يعني مطلوب مننا هذا الامر يعني امر طيب ولا ايه؟ ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. امال انتوا سنيه ازاي؟ سنيه كلام. قول يا عم الشيخ عمرو. ربنا يفتح عليكم ويحفظكم وييسر لكم امركم باذن الله تبارك وتعالى، ويثبتكم على الحق ويشرح صدوركم لحفظ كتاب الله ولحفظ سنه النبي الله صلى الله عليه واله وسلم وللعمل بالقران والسنه. اتفضل يا شيخ. اختلط عليك الامر يا شيخ، اختلط عليك الامر يا شيخ، اختلط عليك الامر يا شيخ. لا لا، اختلط عليك الامر يا شيخ. ماشي، احنا كنا بنسال عن حديث معاذ. لا انت ده الرضيع بن معاذ. معاذ كان في الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله. خدنا قد ايه؟ ساعة ونص بس. اغلق شغله بقى كويس.